وتشاركنا أكثر من 200 جنسية بفعالية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره. أخواني وأخواتي، تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية.